تحية لا زمن لا مكان، بمعنى أنه يبدأ به قبل كل شيء. هذه إذا وصلت منها، وإن كان هذا ليس منها. نعم بلى، لكن تحية المسجد للمسجد. أما هذه فتحية منها يعني تحية النزول في منها، والإنسان إذا رمى سوف ينزل بمنى. والعلماء نصوا على هذا، على أن جمرة العقبة ليست من منى. نعم ناصر. نعم اي نعم، لكن في وقتنا الحاضر الآن في مشقة على كل أحد، حتى الإنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة، فبناء على هذا نقول لا بأس. كيف؟ ما في بأس، هذا أقرب إلى السنة، هذا أقرب إلى السنة. إيه من الأرض؟ عند الجمر. عند الجمر، نعم. عبد الملك. هو عند الشيخ التلبية ما تصبح أنا متى يعني بالمشاعر وهناك المشاعر هل يلبي أو لا؟ إيه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يلبي الإنسان وهو نازل في عرفة أو نازل في مزدلفة، أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يقبل على من دعاه. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي للسائل، لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، لأن قوله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ظاهره أنه في كل هذا الوقت. نعم من فضلك اقلب الشريط. تقلب من الحرم اين مزدلفة من الحرم، من الحرم. العلماء هل يلبي الانسان وهو نازل في عرفه او نازل في مزدلفه، او التلبيه انما تكون للماشي الذي يقبل على من دعاه. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي للسائل، لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، لأن قوله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ظاهره أنه في كل هذا الوقت. نعم الأبطح من الحرم تصل من الحرم اين مزدلفة من الحرم من الحرم. نعم الشيخ قلنا ان مكي اذا عاد العمره خرج للحلم، وسلمنا لذلك بحديث عائشه. نعم قلنا عائشه الفقيه من غير اهل مكه. نعم فكيف يتم الاستدلال؟ اليس الافاقي اذا احرم بالحج يحرم من مكه؟ بل. طيب ولكن المكي والأفاقي يحرم الحج المكي دخل تحت العموم زين، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. لكن ألا يمكن أن يكون العموم يخصص؟ يخصص الأفاقي، هل جاء الدليل؟ لا ما هو أفاق، ما دام أنه قال حتى أهل مكة من مكة وقد ذكر الحج والعمرة، ثم بين في حديث عائشة أنه يحرم من الحلم ويكون واضح. نعم يعني يجهم الناس مثلا على واحد يدعو لهم. نعم لكن بعض الناس بعض الأخوة قالوا نخشى أن يفتح علينا هذا باب التكبير الجماعي والتلبية الجماعية. نعم له احيانا يكون الجماعه ما معهم انسان ياخر والوقت طويل والوقت طويل